الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث تفضل. تفضل خالد، ارفع صوتك. ألا عن يزيد بن أبي عبيد قلت يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب بيعة الأعراب. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي عن مالك بن أنس بن مالك الأصبحي عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الإسلام، فأصابه وعك، يعني مرض، فقال: أقلني بيعتي، يعني يريد أن يرتد، أنقض البيعة التي بيني وبينك. فأبى، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أبى أن يقيله بيعته، ما أذن له بالردة. قال الحافظ ظاهره أن طلبه لقالة كان فيما يتعلق بنفس الإسلام، ويحتمل أن يكون في شيء من عوارضه كالهجرة، وكانت في ذلك الوقت واجبة. إلى أن قال والوعك بفتح الواو وسكون المهملة، وقد تفتح بعدها كاف الحمى، وقيل ألمها، وقيل إرعادها. وقال الأصمعي أصله شدة الحمى، فأطلق على حر الحمى وشدتها. قال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، هذه مرتان، في بعض الروايات ثلاث مرات. فخرج أي ناقضا للبيعة، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها، أي أن كير الحداد هذا عمله. صلى الله عليه وسلم بسبب مرض ترك الإسلام. المسلم إذا أحب الإسلام وخالط حب الإسلام قلبه لو حصل له ما حصل. بلال بن رباح رضي الله عنه عندما هاجروا إلى المدينة مرض مرضا شديدا، فكان يتأوه على فراق مكة، كان يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. يتذكر مواضع في مكة بهذه الأسماء، وادي جليل معروف إلى الآن، وهل نعم، وحولي إذخر وجليل، وادي جليل معروف إلى الآن. المهم أنه أصيب بمرض شديد جدا وشفاه الله، لكن قد دخل الإيمان في القلب ما يحصل له مثل هذا الضعف والانهزام الذي حصل لهذا الأعرابي، الذي عندما شعر بالمرض ارتد عن الإسلام. ارفع صوتك. تصنع؟ لا، تنصع. قال ابن التين: إنما امتنع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إقالته لأنه لا يعين على معصية، لأن البيعة في أول الأمر كانت على أن لا يخرج من المدينة إلا بإذن، فخروجه عصيان. قال: وكانت الهجرة إلى المدينة فرضا قبل فتح مكة على كل مسلم، على كل من أسلم ولم يهاجر لم يكن بينه وبين المؤمنين موالاة، لقوله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا هجرة بعد الفتح. ففي هذا إشعار بأن مبايعة الأعرابي المذكور كانت قبل الفتح. وقال ابن المنير ظاهر الحديث: ذم من خرج من المدينة هو مشكل، فقد خرج منها جمع كثير من الصحابة، وسكنوا غيرها من البلاد وكذا من بعدهم من الفضلاء. والجواب أن المذموم من خرج عنها كراهة لما كراهة فيها ورغبة عنها كما فعل هذا الأعرابي المذكور. وأما المشار إليه فإنما خرجوا لمقاصد صحيحة كنشر العلم وفتح بلاد الشرك والمرابطة في الفجور وجهاد الأعداء، وهم على ذلك على اعتقاد فضل المدينة وفضل سكنها. وسيأتي شيء من هذا في كتاب الاعتصام إن شاء الله. يعني استشكل بعضهم يقول كيف أنه خرج من المدينة وذمه النبي صلى الله عليه وسلم للخروج منها، وهناك من الصحابة من تركوا المدينة وخرجوا منها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لا وجه الشبه بينهما، هذا خرج كارها للمدينة ناقضا لبيعته، وذاك خرج لنشر الإسلام في بلاد الكفر وفتح البلدان وغير ذلك. أين هذا من ذلك؟ مع حبه للمدينة وحبه للسكن فيها. إلى هنا بارك الله فيكم. هذا الحديث هو الذي يحفظه إن شاء الله.